السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الصلاة، قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للمسلم وما يشرع له في حالة سجوده في وضع يديه، وهو أنه يضع الكفين على الأرض مبسوطة، مبسوطة الأصابع مضمومة، متجهة أصابعه إلى القبلة أطرافها، وأما الذراعين فإنه يرفعها عن الأرض. وهذا ورد في أحاديث أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، أو قال الكلب. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يجافي عضديه عن جنبيه وبطن عن فخذيه ويرفع ذراعيه، يرفع ذراعيه عن الأرض، فهذا هو المشروع للمصلي. ولا ينبغي الإنسان أن يضع يديه إما بعيدة عن كتفيه يقدمها كثير، أو يقصر بها أيضا، فوضعها المشروع إما محاذية للكتفين وهو ساجد، أو لفروع الأذنين أيضا، كما أنه لا ينبغي أن يقبضها قبضا أو يقلب كفه يجعله مقلوب. ينبغي المسلم أن يكون على أحسن هيئة في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول افعلوا كذا، هو يؤكد لنا قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلقد صلى على أحسن هيئة، ورآه أصحابه رضي الله عنهم ونقلوا لنا كيفية صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. يعني إذا ركع وضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، أما إذا سجد فإنه يبسط كفه على الأرض ثم يضم أصابعه ويوجهها إلى القبلة. هذا كيفية وضع اليدين في حالة الركوع والسجود. إذا كنت راكع فافعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ضع يديك على ركبتيك مفرجة الأصابع، وإذا سجدت فابسط كفك على الأرض وضم أصابعك وجهها إلى القبلة هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. ربما كان تربعه لما كبر سنه أو أنه في بعض الأحيان يدل على الجواز، وعلى فالمشهور أنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس مفترشا إذا كان بين سجدتين أو في التشهد الأول، فإنه يجلس مفترشا يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل أصابعه متجهة إلى القبلة كحالتها في السجود. أما إن كان صلى متربعا فإما أنه ليبين الجواز لو احتاج الإنسان إلى ذلك، أو أنه لما كبر سنه عليه الصلاة والسلام فقد لا يستطيع أن يجلس الجلوس الأول يعني المفترش أو التورك. وهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رآه أحد أصحابه يعني التابعين رآه جالسا متربع، فلما سأله عن ذلك قال إن رجلي لا تحملني أو كما قال رضي الله عنه، وذلك بعد أن كبر سنه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقد فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى متربعا في الصلاة لما عجز عن القيام بسبب سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس وانفكاك قدمه صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى جالسا في الفريضة لعذر أو في النافلة لغير ولو لغير عذر فإنه يستحب أن يكون متربعا في حالة قعوده المقابل للقيام، أما في حالة سجوده بين السجدتين وقعوده في التشهدين فهذا سبق أن يكون تارة مفترشا وتارة متوركا. نعم، يعني أنه ما جلس متربع إلا لعذر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي ولفظه لأبي داود وصححه الحاكم. هذا بيان أن الدعاء في الجلوس بين السجدتين مشروع، وأنه يجب أن يقول رب اغفر لي، وما عدا ذلك فهو مستحب، وإن كررها فهو أفضل. وقال رب اغفر لي مرتين أو ثلاث فهو أفضل من الاقتصار على مرة واحدة، ثم يتبعها أيضا بالأدعية الأخرى: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني، وما يسر الله من الدعاء فلا مانع. المهم أنه يجب أن يقول رب اغفر لي، هذا وجوب، فهو واجب من واجبات الصلاة مرة واحدة، فإن زاد فهو أفضل مرتين أو ثلاث. نعم. قال بعض شراح الحديث: وفي قوله وعافني أي أعطيني السلامة سلامة وعافية في ديني من السيئات والشبهات، وفي بدني من الأمراض والأسقام، وفي عقلي من العته والجنون. وأعظم الأمراض هي أمراض القلب، إما بالشبهات المضلة وإما بالشهوات المهلكة، فهذا النوع من المرض هو سبب الشقاوة الأبدية والعياذ بالله. ومع هذا تجد الناس يتزاحمون على المستشفيات والعيادات لعلاج أمراض البدن ولا يأتون إلى العلماء لعلاج أمراض القلوب، وهذا يدل على ضعف العقل وضعف الدين وانتكاس في التفكير وعدم تمييز الحقائق. نعم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: ربي عافني، يسأل ربه العافية بأن يعافيه، يجيره من الأمراض والأسقام سواء كان في بدنه أو في دينه، يقيه الشبهات والفتن والمحن، وسوى الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيسأل ربه العافية، لأن العافية للمؤمن خير له من الابتلاء، فهو يسأل ربه العافية، وسواء كان في البدن أو في الدين، كل ذلك مطلوب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يعافيه الله في دينه، يعني يحميه من الشبهات والضلالات والبدع والخرافات التي تضله عن صحة العقيدة أو تلبس عليه دينه. وإذا اشتبه عليه شيء فعليه بالأطباء، أطباء القلوب، وهم علماء السنة الذين يوجهونك إلى ما يصحح عقيدتك ويبين لك كمال دينك. كما أنك إذا مرضت مرضا بدنيا تذهب إلى الأطباء في المستشفيات، فكذلك عليك أن تسأل عن أمور دينك ولا تسكت على جهل وشبهة. فإن المصيبة التي لا تجبر مصيبة الدين، إذا أصيب الإنسان بدينه والعياذ بالله فإنه يهلك. أما مصائب البدن فقد يعافى وقد يصبر عليها ويؤجر، لكنها لا تضره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. أعد الحديث. قال عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. هذه لعلها تسمى جلسة الاستراحة، يعني إذا صلى واحدة قبل أن يقوم للثانية يجلس قليلا يرتاح. وهذا والله أعلم بعد أن كبر سنه عليه الصلاة والسلام، وأن العلماء في هذا بينهم خلاف فيه، هل هي مسنونة ينبغي الإنسان يطبقها على كل حال أو للحاجة، فالله أعلم. وكذلك إذا قام من الثالثة إلى الرابعة كذلك يجلس جلسة الاستراحة إذا كان لها حاجة، فهذه تسمى جلسة الاستراحة، إما أن تكون للحاجة إنسان يعني ما ينهض بعد الأولى مباشرة بل يرتاح قليلا، وكذلك بعد الثالثة إذا أراد أن يقوم للرابعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو الأحياء من العرب ثم تركه. متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. الجملة التي تستفاد من هذه الأحاديث وهذه الآثار أن القنوت في صلاة الصبح لا يستحب إلا لسبب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قنت في الصبح إلا لسبب، إما ليدعو على قوم أو يدعو لهم. ولذلك العلماء قالوا يستحب القنوت في صلاة الصبح عند النوازل، يعني لو نزل بالمسلمين نازلة فإنه يستحب لهم أن يقنتوا. وأما أن يتخذ سنة يقنتون فيها بعد الركعة الثانية فهذا ليس من السنة أبدا. وأما قوله ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ليس صحيح، ليس صحيح. فالحنابلة والحنفية لا يرون القنوت في صلاة الصبح إلا للسبب، وإنما القنوت المشروع يكون في صلاة الوتر في الليل. وأما الشافعية والمالكية فإنهم لعلهم أخذوا في بعض الآثار أو بعض الأحاديث التي الله أعلم بصحتها، ربما أنهم يرونها صحيحة وإلا لا يتعمدون الخطأ. فالعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالشافعية والمالكية المعروف عنهم حتى الآن فهم يقنتون دائما في صلاة الصبح. المالكية يسرون به سرا، والشافعية يجهرون به جهرا. فعلى كل حال الظاهر من الأحاديث الصحيحة أن القنوت في صلاة الصبح لا يشرع إلا لسبب، فإنه قنت عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على جماعة من العرب ثم ترك. نعم. قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. محدث يعني بدعة، ليس له أصل، يعني ليس له أصل من السنة. وأن الذي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي يستحب للإنسان أن يقنت به في صلاة الوتر، فإن زاد عليه فلا بأس بذلك، لكنه ينبغي الإنسان دائما أن يختار الأدعية المأثورة الثابتة سواء وردت في القرآن أو في السنة. فلذلك هذا الدعاء: اللهم اهدني فيما هديت، كما يروى عن الحسن رضي الله عنه وهو ابن علي رضي الله عنه، فإنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء، يدعو به في وتره، في قنوته في الوتر. هذا دليل على أن القنوت إنما يسن بالوتر لا في صلاة الفجر. اللهم اهدني في من هديت، يعني يسأل ربه أن يهديه مع عباده الذي هداهم الله، يعني وفقهم للحق والصواب وهداهم للإسلام. فإن الهداية من الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوني، اسألوني الهداية. إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية تطلب من الله، هداية القلوب ما يملكها إلا الله عز وجل. اللهم اهدني فيما هديت، وتولني فيما توليت، أيضا يسأل ربه أن يتولاه، فمن تولاه الله فاز وأفلح، ومن تولته الشياطين هلك وخاب وخسر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فاسأل ربك أن يتولاك في الدنيا والآخرة. اللهم اهدني فيما هديت، وتولني فيما توليت، وعافني فيما عافيت، يعني أيضا يسأل ربه ليعافيه مع عباده الذي عافاهم الله كما تقدم. عافاهم الله في دينهم حفظهم وعصمهم وصان لهم عقيدتهم وعافاهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافاهم في أبدانهم وفي أهلهم وفي أموالهم، يحفظ لهم يحفظهم ويحفظ لهم، فهذه من العافية. ويسأل ربه المؤمن، ينبغي أن يسأل ربه العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة كلما أمسى وكلما أصبح، فهو من الأدعية المشروعة. وعافني فيما عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت. كذلك يسأل ربه أن يبارك له فيما أعطاه من مال وأهل وفي جوارحه وفي دينه ودنياه. فإذا أنزل الله لك البركة فأنت من الفائزين، فإن نزع الله منك البركة فأنت من الخائبين. والبركة سهم خفي ينزله الله عز وجل لمن شاء في ماله وفي عمره وفي أهله، فمن نزع البركة فهو هالك، ومن من الله عليه بالبركة فاز وافح. اسأل ربك أن يبارك لك فيما أعطاك من مال وأهل وغيره. اللهم اهدني فيما هديت، وتولني فيما توليت، وعافني فيما عافيت، وباركني فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. يعني ادفع عني الشرور والآفات والمصائب التي قضيتها وقدرتها، لأنه لا يدفع الشر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله عز وجل. فإن وقني شر ما قضي فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فهو يقضي عز وجل، يحكم ولا راد لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فما قضاه الله لا بد أن يكون، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يقول عز وجل في الحديث القدسي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما وأردت أمرا فلا بد أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. نعم. قال وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. عرفنا أن القنوت في صلاة الصبح غير صحيح، وأنه لا يكون إلا عند النوازل، فلا داعي للوقوف عنده. نعم. قال بعض شراح الحديث: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النوازل، وكان يقنت في الصلوات الخمس. نعم، يعني أن القنوت النوازل لا بأس أن يكون في الصبح وفي الصلوات الخمس، ليس فقط في المغرب والفجر، بل الصلوات الخمس يجوز القنوت إذا احتيج إلى ذلك، لأن التضرع إلى الله في رفع البلاء ونزول العافية ودفع الشر مطلوب من الله دائما، وليس له حد محدود ولا وقت معين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، هو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن الأول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. هو الصحيح، الصحيح في السجود هو أن يقدم ركبتيه قبل يديه، لأن هذا الذي يخالف به البعير، لأن البعير إذا أراد أن يبرك أول ما يقدم يديه، وإذا قام أول ما يقوم برجليه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يخالف البعير، إذا سجدت أول ما يقع في الأرض منك الركب ثم اليدين، ثم إذا وضعت جنبك وجبهتك وأنفك على الأرض تصف رجليك قائمتين متجهة أصابعها إلى قبلة، وإذا قمت من السجود فليكن أول ما ترفع يديك ثم تضعهما على ركبتيك ثم تقوم. فهذا الذي فيه مخالفة البعير، البعير أول ما يبرك على الأرض أول ما يقدم ركبه، أول ما يقدم يديه. وعند القيام أول ما يقوم من عند رجليه، هذا شيء معروف ومشاهد ونحن مأمورون بمخالفته. لكن لعل في الحديث تقديم وتأخير في الكتابة، أما الوضع فهو هكذا، إلا إذا كان الإنسان يقدم يديه إذا أراد أن يسجد لأنه إما كبير سن ولا يتحمل أنه يقدم ركبه أول، أو تعبان كذلك يعني من أجل أنه يعتمد على يديه يقدمها حتى يعتمد عليها قبل أن تقع ركبه على الأرض، فهذا لا بأس عند الحاجة. أما إذا كان إنسان صحيح معافى فإنه أول ما يقع في الأرض الركب ثم اليدين ثم الجبهة مع الأرض ثم تصف القدمين، وعند الرفع ترفع رأسك ثم يديك ثم تعتمد بيديك على ركبتيك وتقوم على صدور قدميك، هذا هو السنة إذا استطعت، فإن عجزت فافعل ما تستطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية وقبض أصابعه كلها وشار بالتي عقب الإبهام. هذا كيفية الجلوس، إذا جلس بين السجدتين فإنه يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة وأطرافها على الركبتين، وكذلك في الجلسة للتشهد، إلا أنه يقبض الخنصر والبنصر من اليمنى ويحلق الأوسط مع الإبهام، ويمد السبابة هكذا من أجل يشير بها عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يأشر بها ولا يرفع يده على فخذه، هذا هو السنة. وأما اليسرى فإنها سواء كان في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد وضعها واحد، يجعلها مبسوطة الكف مضمومة الأصابع ممدودة متجهة إلى القبلة. نعم. في رواية قبض أصابعه كلها وشار بالتي عقب الإبهام، هذا بعض الروايات، لكن المشهور هو ما تقدم، المشهور هو أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. ولفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه للناس. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نقول قبل أن يعلمنا، يعني كنا في أول الأمر إذا جلسنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. يقول: فقال لنا عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، لأن الله عز وجل هو السلام، اسمه السلام، وهو المسلم لعباده من الشرور والآفات ولا يعتريه عيب ولا نقص، فهو المسلم لعباده ومنه تطلب السلامة. لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام السالم من كل عيب ونقص، والمسلم لعباده من الشرور والآفات، يعني السلامة تطلب من الله، فالله يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، والله ليس بحاجة إلى أن يدعى له، بل هو يدعى عز وجل، لكن يحيى يعني يعظم. يقول: التحيات لله، يعني جميع التعظيمات لله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء التشهد كما يعلمني سورة من القرآن كفي بين كفيه. إذا جلست فقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في التشهد الأول. ثم علمه عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد ذلك قبل السلام تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة، وأفضل ما يكون أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا يجمع بين خير الدنيا والآخرة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم في الصلاة، يعني قبل السلام، فليستعذ بالله من أربع، وفي بعض الروايات قال: فقولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مما ينبغي للإنسان بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به ويستعيذ بالله من هذه الأربعة قبل السلام. إن كان مأموم فليتخير من الأدعية هذه وغيرها حتى يسلم الإمام، إذا سلم الإمام لا تتأخر بعد أن ينتهي من السلام، لا تسلم معه. أما إذا كنت إمام أو منفرد فتخير من المسألة ما شئت. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أيضا ينبغي أن يكون في التشهد، وكل دعاء يجوز، لكن المعثور والمنقول أفضل. فما دام الإمام لم يسلم فادعو الله بما تحب، وإن كنت منفرد فطول ما شئت وادعو بما شئت. وإن كنت إماما فأتي بما يسن ولا تشق على المأموم. ومما يسن الأربع نستعيذ بالله منها، ثم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والدعاء الذي علمه لأبي بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. إيش؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله إلى آخره. هذا لعله في بعض الروايات، لكن مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله أميل إلى ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وهو تشهد المشروع المشهور. وأما هذا الدعاء لعله يروى أيضا عن عمر، والله أعلم، إنما المشهور هو ما تقدم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لأنه يقول: علمني صلى الله عليه وسلم كما يعلمني السورة من القرآن كفي بين كفيه، فهذا أبلغ وأشهر وأيسر، ولذلك اختاره كثير من العلماء كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله. نعم. أسئلة كثيرة. في أسئلة كثيرة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: صليت صلاة الفريضة في أحد المساجد، وبعد مدة من الزمن صليت فيه وتبين لي أنهم أصلحوا مكان القبلة حيث أني كنت منحرفا جدا في صلاتي الأولى، فهل أعيد الصلاة الماضية؟ إذا كنت صليت الصلاة الأولى معهم مع المأمومين فأنت تبعا لهم، ولعلهم كانوا مجتهدين. وإن كان أنك صليت وحدك وتبين أنك منحرف فعليك أن تعيد. يقول السائل: إذا كان الإمام يقنط كل يوم في الصبح، وقد أخبرناه أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصر على القنوت، فهل يعتبر مبتدعا وهل تجوز الصلاة خلفه؟ لا يعد مبتدعا، لأنه ممن يرى أن ذلك ثابت بناء على بعض الآثار التي مرت، فلعله يرى أنها صحيحة، والله أعلم. والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وأنت إن أحببت تقنت أو اسكت حتى يسجد. يقول السائل: ما حكم زيادة اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد؟ أما في التشهد فلا، هذه زيادة غير مشروعة في الصلاة، لأن لو كانت مشروعة لعلمهم إياها عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، حديث ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، ما قال على سيدنا. فلو كانت مشروعة لعلمهم إياها، ولا شك أنه سيد بني ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، ولكن هذه عبادة، والعبادة توقيفية ما فيها اجتهاد. ما ثبت وما ورد في الكتاب والسنة يجب الأخذ به من غير زيادة ولا نقصان. وأما إذا صار الشيء محل اجتهاد فلكل مجتهد نصيب، لكن هذا ليس فيه اجتهاد، حديث صحيح. فلو كان مشروع أن يقول سيدنا لعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يبالغ كأنه يعني متمسك بكلمة سيد هذه ما يتركها لا في الرخاء ولا في الشدة. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أشد منا محبة له عليه الصلاة والسلام وتقديرا واحتراما. من يأتيني منكم بحديث أنهم كانوا إذا خاطبوه قالوا يا سيدنا يا رسول الله من هو؟ إلا حديث واحد ردوا عليه الصلاة والسلام لما جاءوا، لما قال عبد الله بن الشيخين أنا قلنا يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدة، قال السيد الله تبارك وتعالى، لأنه جاوب على سبيل الإطراء على سبيل التعظيم، فخاب عليه من الغلو فنهاهم، قال السيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فالذي يحفظ حديث إنهم كانوا إذا خاطبوه قالوا يا سيدنا وأقرهم على ذلك فليأتنا به حتى في غير الصلاة. فكيف نزيد في الصلاة؟ لا تزيدوا، اقتصروا على ما ورد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لو كان مشروع غيرها لقاله وعلمنا إياه عليه الصلاة والسلام، قالوا علمنا، علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. حديث صحيح ما فيه شك ولا ارتياب. قال قولوا اللهم صل على محمد، يعني هو يستحي أن يقول قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، لو أنه مشروع قالها. نعم. يقول السائل: امرأة تقيأت في نهار رمضان بسبب الحمل وأفطرت 3 أيام بهذا السبب، فماذا عليها؟ لا يجوز أن تفطر من أجل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذرعه القي فليتم صومه، لكن من تقيأ متعمد فسد صومه عليه القضاء. إذا ذرعه غلبه القي سواء امرأة ولا رجل فليتمضمض وليتم صومه وليس عليه قضاء ولا يفطر. أما إذا تقيأت متعمد فعليك القضاء. يقول السائل: إذا انتقض وضوئي أثناء طواف العمرة فهل يلزمني الإعادة من جديد أم أعيد من حيث انتقض الوضوء؟ بعض العلماء يرى إن كان الفاصل قليل يعني وقت يسير أمكنك أن تتوضأ بسرعة وتأتي فأنت تواصل، وأما إذا طال الفصل فعليك أن تستأنف. فالأولى والأحرى وخروجا من الشك هو أنك تستأنف إذا خرجت من المطاف للوضوء، فاستأنف لعل ذلك يكون خروجا لك من الشك والخلاف وتخرج بعبادة مطمئن فيها. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء وبعد الانتهاء من الدعاء مسح الوجه بهما؟ أما مسح الوجه ورد فيها حديث، لكن العلماء ذكروا أنها كلها ضعيفة ولا يحتج بها، فعلى هذا ليس من السنة مسح الوجه، لكن لو مسح في بعض الأحيان فلا ننكر عليه ما دام فيه بعض الأخبار والآثار، فلا نستطيع أن نخطئه، ولكن نقول ليس من السنة، فإن فعله في بعض الأحيان فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: متى تحرك السبابة في التشهد؟ عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا المشهور. وبعضهم يقول كل ما مر ذكر الله ترفع السبابة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا. يقول السائل: أحيانا إذا غسل السروال يوجد بقع وقد يتكرر الغسل ولم تذهب تلك البقع، فما حكم الصلاة بذلك؟ هذا البقع نتيجة العرق ومع الحر، ولا توسوس ولا تجعل الشيطان عليك مدخل. يقول السائل: في بعض الدول تجبر الأخوات المحجبات عند استخراج الوثائق الرسمية كجواز السفر بصور شمسية تكون رؤوسهن مكشوفة، فماذا يفعلن في تلك الحالة؟ اتقوا الله ما استطعتم. الإجبار ضرورة والضرورة لها حكمها، فإذا لم يكن ضرورة فلا تفعل. يقول السائل: ما حكم المصافحة بعد كل صلاة؟ يقول أنه يحبكم. ليس من السنة، ليس من السنة المصافحة إذا التقيت أو رأيت أخاك أحببت تسلم عليه بعض الصلاة، يعني سواء الفريضة أو النافلة، ليس من باب الاعتقاد بأن السلام بعد الصلاة مشروع، وإنما أحببت تسلم على أخيك فلا بأس. أما كونك تحافظ على هذا كل ما صليت سلمت على جنبك وقلت له تقبل الله ونحو ذلك، فهذا ليس من السنة أبدا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول السائل: ما حكم الدعاء في السجود؟ هذا من الأفضل. أما الدعاء، أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود، سواء أنت مع الإمام قبل أن يرفع الإمام ادعو الله، بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر فادعو الله، لكن إذا رفع الإمام وانقطع صوته ارفع، لا تجلس تدعو لا. نعم. يقول السائل: ماذا يقال بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ فمنهم من يقول: سمعنا وأطعنا، ومنهم من يقول: اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ذلك قبل تكبيرة الإحرام. سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل تقول شيئا؟ قال: لم يرد شيء، لم يرد في ذلك شيء، أو لم يصح في ذلك شيء. نعم. يقول السائل: أنه جاء من مصر إلى المدينة مباشرة ثم يريد الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، هل يجوز لبس الإحرام من الفندق أم يلزم من الميقات؟ لا بأس أن يكون الاغتسال واللبس والاستعداد في الفندق في السكن، لأنه قد يكون مكان الإحرام هناك ما يتمكن الإنسان، يكون زحامة ويكون الوقت يعني غير مناسب، ولكن عقد النية والتلبية من الميقات. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء في الخطبة الثانية يوم الجمعة؟ لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء، أو يكون الإنسان هو بنفسه يدعو أي وقت من الأوقات يرفع يديه بعد أن يحمد الله ويشكره ويصلي على نبيه، فإذا ختم الدعاء بآمين وصلى على نبيه يكفي بدون أن تمسح وجهك بيديه كما تقدم، إلا بعد الفريضة فإن الدعاء إن شاء الله مستجاب، ولكن لا ترفع يديك فليس مشروع، لا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة، تدعو الله بدون أن ترفع يديك. يقول السائل: ما حكم الصراخ في دورة المياه؟ الصراخ؟ نعم. الصراخ في كل وقت ما هو طيب، لا في دورة المياه ولا في غيره، إذا قالوا مجنون. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء الأصل التجاري؟ إيش؟ بيع وشراء الأصل التجاري. بيع وشراء أصل التجاري. الأصل التجاري أو السجل التجاري. السجل التجاري. لعله يقول الأصل التجاري. ما أدري، ما أعرف، الله أعلم، يسأل غيري. يقول: رجل قال لامرأته: لا تدخلي بيت فلان، فإذا دخلت أنت طالق، ثم أذن لها بالدخول. يسأل غيري، يسأل غيري. أنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.